إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وتفسيرنا في هذه الحلقة للآيات الثانية من الآية الثانية والعشرين إلى الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اختلف في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم، على قولين. القول الأول أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصي، القول الثاني أنها نزلت في المنافقين. إذن هما قولان: القول الأول أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصي، والثاني أنها نزلت في المنافقين. إن شر الدواب عند الله، الدواب اسم لكل حيوان يدب على الأرض، الدواب اسم لكل حيوان يدب على الأرض. الصم البكم، الصم جمع أصم وهو الذي لا يسمع، الصم جمع أصم وهو الذي لا يسمع. البكم جمع أبكم وهو الذي لا يتكلم، البكم جمع أبكم وهو الذي لا يتكلم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم قال تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قوله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا، اختلف في المراد به على أربعة أقوال وهي متقاربة. القول الأول أي ولو علم الله فيهم صدقا وإسلاما، القول الأول أي ولو علم الله فيهم صدقا وإسلاما. والقول الثاني أي لو علم فيهم خيرا في سابق قضائه جل وعلا وقدره، لو علم فيهم خيرا في سابق قضائه وقدره. القول الثالث أي لو علم أنهم يصلحون لأسمعهم، يعني سيستفيدون ويصلحون حالهم لأسمعهم. القول الرابع أي ولو علم أنهم يصغون لا أسمعهم، ولكنهم لن يصغوا ولن يستفيدوا بل سيعاندوا ويكابروا. إذن هي أربعة أقوال: أي لو علم فيهم صدقا وإسلاما، القول الثاني لو علم فيهم خيرا في سابق قضاء الله وقدره، القول الثالث لو علم أنهم يصلحون، القول الرابع لو علم أنهم يصغون. قوله تبارك وتعالى لا أسمعهم، اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. لا أسمعهم في المراد به ثلاثة أقوال. القول الأول أي لا أسمعهم جواب كل ما يسألون عنه، أي لا أسمعهم جواب كل ما يسألون عنه، لا أسمعهم أي لا أسمعهم جواب كل ما يسألون عنه. القول الثاني أي لرزقهم الفهم، لأنه ليس العبرة فقط السماع، وسماع فهم وقبول. ولو الثاني أي لرزقهم الفهم. القول الثالث أي لأسمعهم كلام الموتى يشهدون بنبوتك، وهذا القول الحقيقة بعيد. القول الثالث هذا حكاه الماوردي في نكت العيون، هذا قول يعني ضعيف وبعيد، لكن القول الأول والثاني فيهما قوة. القول الأول أي لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه، والثاني لرزقهم الفهم. أما القول الثالث الضعيف فهو لأسمعهم كلام الموتى يشهدون بنبوتك. ثم قال تبارك وتعالى: ولو أسمعهم لتولوا، أعرضوا واستنكفوا وهم معرضون. قول تعالى وهم معرضون في المراد به قولان، قوله وهم معرضون في المراد به قولان. القول الأول أي مكذبون، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. القول الأول معنى معرضون أي مكذبون، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أي معرضون عما أسمعهم لمعاندتهم، أي أنهم معرضون عما أسمعهم لمعاندتهم، وكلا القولين صحيح، فهم مكذبون وهم معاندون معرضون عن سماع ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الحقيقة آية عظيمة في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من استجاب لهما كانت له الحياة الحقيقية الطيبة القائمة على الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الحياة الهانئة المستقرة. وصدق الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الآية. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أي أجيبوا، أي أجيبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمران به وينهيان عنه. قوله تبارك وتعالى: إذا دعاكم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم. في قوله جل وعلا لما يحييكم المراد به ستة أقوال، أحدها أو القول الأول أن الذي يحييكم كل ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الهداية وفيه الخير والفلاح، كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت: بلى ولا أعود إن شاء الله. إذن هذا المقصود به الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يدعو إليه. القول الثاني أنه الحق، القول الثاني أنه الحق. القول الثالث أنه الإيمان، القول الثالث أنه الإيمان. القول الرابع أنه اتباع القرآن. القول الخامس أنه الجهاد. القول السادس أنه إحياء أمورهم. فعلى كل حال هذه كلها أقوال صحيحة، سواء قلنا الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان، اتباع القرآن، الجهاد في سبيل الله عز وجل، إحياء أمورهم، كل هذه أقوال صحيحة. ما المقصود بالإحياء هنا؟ يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هي خمسة أقوال مستنبطة مما سبق. أي يعني ما المقصود بالحياة هنا، الحياة الطيبة؟ قيل في هذا خمسة أقوال. القول الأول أنه إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة، أنه إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. القول الثاني أنه بقاء الذكر الجميل لهم في الدنيا وحياة الأبد في الآخرة، الذكر الجميل لهم في الدنيا وحياة الأبد في الآخرة. القول الثالث أنه دوام نعيمهم في الآخرة، القول الثالث أنه دوام نعيمهم في الآخرة. القول الرابع أنه كونهم مؤمنين لأن الكافر كالميت. القول الخامس أنه يحييهم بعد موتهم، أنه يحييهم بعد موتهم. قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيها أيضا ذكر المفسرون أقوالا كثيرة، أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال، أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال. القول الأول أن يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، قاله ابن عباس رضي الله عنه، يعني أن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، نسأل الله العافية. القول الثاني أنه يحول بين المؤمن وبين المعصية وبين الكافر وبين الطاعة، يعني أن الله جل وعلا يحول بين المؤمن وبين المعصية وبين الكافر وبين الطاعة. القول الثالث أنه يحول بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل، يعني أنه لا يدري الإنسان في بعض الأحيان يزيغ قلبه ولا يستلذ بطاعة ولا يتقدم للخير، والإنسان تمر عليه فترات ضعف وكسل، وكل يحس بهذا في نفسه. القول الرابع أن المعنى وهو قريب من المرء لا يخفى عليه شيء من سرك كقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القول الخامس أنه يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع إيمانا ولا كفرا إلا بإذنه. القول السادس أنه يحول بين المرء وبين هواه. القول السابع أنه يحول بين المرء وبين ما يتمنى بقلبه من طول العمر والنصر وغير ذلك. القول الثامن أنه يحول بين المرء وقلبه بالموت فبادروا بالأعمال قبل وقوعه. القول السابع أنه يحول بين المرء وقلبه بعلمه فلا يضمر العبد شيئا في نفسه إلا والله عالم به. القول العاشر أنه يحول بين ما يوقعه في قلبه من خوف أو أمن فيأمن بعد خوفه ويخاف بعد أمنه. على كل حال يعني هو أقرب شيء في هذه الأقوال هي الأقوال الأولى، أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، أو القول الثاني أنه يحول بين المؤمن وبين معصيته وبين الكافر وبين طاعته، أو أنه يحول بين المرء وقلبه حتى لا يتركه ويعقل. هذه تعتبر من الأقوال يعني القريبة والواضحة في تفسير الآية. الزجاج رحمه الله وهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ذكر قولا في تفسير هذه الآية، ذكر يعني سبب نزول، ذكر سبب نزول لهذه الآية، قال إنهم لما فكروا في كثرة عدوهم وقلة عددهم دخل الخوف قلوبهم، فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدله بالخوف الأمن ويبدل عدوه بالقوة الضعف. ولا شك أن هذا يعني قول صحيح، والله أعلم إذا كان سبب نزول آية أنه حصل لهم شيء من الخوف أو التردد، فإن الله جل وعلا أعلمهم أنه يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء. فيعني إن كانوا خائفين فإن الله يبدل خوفهم أمنا، وإن كان عدوهم يرى أنه على قوة فإن الله جل وعلا يجعل بعد بدل قوته ضعفا. ثم قال تبارك وتعالى وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي للجزاء على أعمالكم، أي للجزاء على أعمالكم. وهنا أيها الإخوة والأخوات ذكر بعض أهل العلم عند تفسير هذه الآية أن الإنسان لا يطمئن ولا يعني يميل ويأخذ الدعة والراحة ويقول أنا على خير وأنا لا، الإنسان قد يصيبه فترات ضعف وكسل، قد يزيق قلبه، قد يزل. ولذلك قال العلماء الحي لا تؤمن عليه الفترة. الله جل وعلا هنا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لا إله إلا الله، يعني الإنسان قلبه الذي بين أضلعه بين ضلوعه ومستكن عنده في بعض الأحيان يحال بينه، نعم يحال بينه، فتجد قد يزل في مزالق الهوى وقد ينحرف في الشهوات وقد يعني يتأثر بالأفكار الضالة وقد ولا يملك نفسه. فعلى الإنسان أن يسأل الله الثبات على الدين ولا يغتر بعمله ولا يغتر بعلمه، لكن على الإنسان أن يسأل الله الثبات على الدين ويبحث عن أسباب الهداية ويلزمها، والتوفيق بيد الله عز وجل. وإذا أراد الله جل وعلا بعبد هداية وسعادة هيأ له أسبابها. ثم قال تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الحديث عن الفتنة في القرآن الكريم جاء في مواضع كثيرة من القرآن، ومن هذا الموضع في سورة الأنفال. ومن يتأمل الحديث عن الفتنة وحديث القرآن عنها يرى أن الفتنة أمرها عظيم، وأنها كما قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، وفي الآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة سواء فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات هي تنقسم إلى قسمين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات بلا شك أنها أعظم وأشد خطرا من فتنة الشهوات، ولكن هذا مما يدل على يعني ضرورة أن يتنبه الإنسان لمسألة الفتن وأن يحذر الانزلاق فيها وأن يعتصم بالله عز وجل ثم بالكتاب والسنة وبلزوم الجماعة وبالالتحاق بأن يثني ركبتي في حلق أهل العلم ممن شابت لحاهم في العلم، على الله جل وعلا أن يثبته على الدين. أقول هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ذكر المفسرون لها يعني فيمن نزلت فيه، ذكروا في ذلك أربعة أقوال، ذكروا أربعة أقوال فيمن نزلت فيه هذه الآية. القول الأول أنها نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: لقد قرأناها زمانا وما نرى أنا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، رضي الله عنهم أجمعين. واتقوا فتنة أنها نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. القول الثاني أنها نزلت في رجلين من قريش، روي هذا عن ابن عباس ولم يسمهما. القول الثالث أنها عامة، أنها عامة في الناس جميعا، قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا قول عظيم، أن لا يجوز الرضا بالمنكر، لا بد من الإنكار على الدرجات المعروفة، بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القول الرابع أنها نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير، قاله الحسن، وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل. والله المستعان. هذه أربعة أقوال، قيل أنها نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قيل نزلت في رجلين من قريش، قيل أنها نزلت أنها عامة، أن المؤمنين لا يقر المنكر بين أظهرهم بل عليهم التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القول الرابع أنها نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير. الفتنة هنا اختلف في المراد بها أيضا على سبعة أقوال، الفتنة هنا اختلف في المراد بها أيضا على سبعة أقوال، وكلها يعني أقوال صحيحة، هذا ما يسميها العلماء باختلاف التنوع، بعضها أو معظمها تحتمله الآية. القول الأول أن المراد بالفتنة القتال، المراد القتال. القول الثاني أنها الضلالة. القول الثالث أنها السكوت عن إنكار المنكر. القول الرابع أنها الاختبار. القول الخامس أنها الفتنة بالأموال والأولاد. القول السابع أنها البلاء. القول السادس أنها البلاء. القول السابع أنها ظهور البدع. والحقيقة أن الآية تحتمل هذه الأقوال، وكما قلت أن هذا يسمي العلماء باختلاف التنوع، كل مفسر أو صاحب قول يعني عبر عن هذه الآية بما يراه مناسب، قد يكون باللازم، قد يكون بجزء، قد يكون بما كان موجودا في وقتهم، والله أعلم. على كل حال هي سبعة أقوال قيلت في المراد بالفتنة في هذه الآية: القول الأول أنها القتال، الثاني الضلالة، الثالث السكوت عن إنكار المنكر، الرابع الاختبار، الخامس الفتنة بالأموال والأولاد، السادس البلاء، السابع ظهور البدع. قوله تبارك وتعالى: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اختلف هل المراد هنا لا تصيبن، هل هو أمر، هل هو يعني إخبار ولا نهي؟ لا تصيبن الذين، هل هذا نهي يعني انتبهوا لا تصيبن، أو أنه إخبار من الله جل وعلا؟ على قولين، الفراء صاحب معاني القرآن يقول إن الله أمرهم ثم نهاهم، وفي طرف من الجزاء وإن كان نهيا كقول الله عز وجل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، يعني أن الله أمرهم ثم نهاهم، أن الله أمرهم ثم نهاهم. القول الثاني أنه نهي بعد نهي، والحقيقة أن كلا القولين يرجع يعني في العموم إلى قول واحد، أن الله جل وعلا أمرهم يعني ثم نهاهم واتقوا فتنة ثم نهاهم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقد يكون هنا هذا إخبار وليس نهيا. إذا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قد يكون نهيا وقد يكون إخبارا، إذا هي تحتمل وجهين، قد تكون لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنه نهي، وقد يكون إخبارا، أو بلا شك أن الفتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، بل تصيب الناس عموما إذا وقعت الفتنة البلاء يعم الناس والله المستعان. قول الله تبارك وتعالى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن كما قلت أن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني أنها ظاهره الخبر، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن هذه الفتن متى وقعت أنها لا تختص بمن وقعت فيهم بل تشمل من وقع فيهم هذا الأمر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه قد يكون نهي، أنه قد يكون نهيا يعني لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. إذن هما قولان أو توجيهان، قد يكون خبرا وقد يكون نهيا. قوله تبارك وتعالى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما المراد بالمعنى هنا؟ على قولين، القول الأول أي لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا فقط وإنما يعم شأنها. القول الثاني لا يصيبن عقاب الفتنة، قد تكون الفتنة نفسها أنها ليست خاصة بالظلمة بل قد يعم شرها للناس. القول الثاني أنه العقاب ليس الفتنة وإنما المراد العقاب، هذا هو القول الثاني، أن العقاب لا يختص بأهل الفتن وأهل الذنوب بل يشمل من عاش معهم ورضي بحالهم ولم ينكر عليهم. هناك سؤال قد يقال، ما ذنب من لم يظلم؟ لماذا يعمه شؤم الفتن وعقوبتها؟ نقول لأنه كما قال العلماء أنه يوافق الأشرار أو يسكت عن المنكر ولم يعني ينكر، وهذا يعني غير صحيح. الواجب عليه أنه ينكر ويناصح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته يوما فزعا قال فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعيه، وقال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب إلى آخر الحديث. قال في آخره يعني لما ذكر أنهم يهلكون قالت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. وهكذا إذا عمت المصائب المعاصي والفتن ولم يكن هناك إنكار ولا توجيه ولا إرشاد عم الناس العقاب، كما ذكروا هنا قالوا أنه بموافقة هؤلاء قد بعض الناس يوافقهم ويحبهم ويعظمهم، أو أنه يسكت عن الإنكار ولا يتكلم ولا ينصح، وهذا أمر خطير. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان أساسيتان في هذا الدين. الله جل وعلا ذكر الخيرية مرتبطة بهذا الأمر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا يدل على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على مراتبه المعلومة المشهورة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى واعلموا أن الله شديد العقاب. ولا شك أن ختام هذه الآية بهذه الجملة فيه تحذير ووعيد شديد أن يقع الإنسان فيما يغضب الله تبارك وتعالى، أو أن ينزلق في مزارق الفتن، أو يستجيب لدواعي الشر. ولا شك أن الإنسان قد يتعرض لمثل هذه الأمور، وقد تتزين له المحرمات ويعني تثار أمامه الفتن، لكن عليه الصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، الدعاء دعاء الله جل وعلا أن يثبته على الدين، يحرص على أن يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إلى غير ذلك. يعني يحرص على هذا، ولا كما قال العلماء الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين، وأن تمنحنا الفقه فيه، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.